بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجنائز. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب كيف الإشعار للميت. قال باب كيف الإشعار للميت. وقال الحسن رحمه الله: الخرقة الخامسة تشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع. ثم ذكر رواية عن ابن سيرين رحمه الله قال: جاءت أم عطية رضي الله عنها امرأة من الأنصار من التي بايعنا، قدمت البصرة تبادر ابنا لها فلم تدرك، فحدثتنا قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلنا في الآخرة كافورا، فإذا فرغتن فآذنني. قالت: فلما فرغنا ألقى إلينا حقه، فقال: شعرناها إياه، ولم يزد على ذلك، ولا أدري أي بناتي. وزعم أن الشعار ألففناها فيه، وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤزر. فذكر كيف الإشعار للميت. الإشعار يبقى الثوب الذي بيلي الجسد أو بيلي البدن. وقال الحسن: الخرقة الخامسة، معنى الكلام أن المرأة بتكفن في خمسة أثواب، المرأة تكفن في خمسة أثواب بناء على ما ذكر الحسن، ولكن ثلاث أثواب بتكفي كحال وكحال الرجل. ولكن كما يعني قال الحسن: الخرقة الخامسة تشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع. المرأة لا يكره لها لبس القميص، وبالتالي أيضا بتكفن في خمسة أثواب بناء على ما ذكر الحسن. قال ابن سيرين رحمه الله: جاءت أم عطية رضي الله عنها امرأة من الأنصار من التي بايعنا، قدمت البصرة تبادر ابنا لها فلم تدرك، فحدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهن، وكنا يقمنا بتغسيل ابنته، وقلنا كانت زينب أم أمامة، يبقى هي التي ماتت، وأم عطية رضي الله عنها الذي بشرت غسل زينب، فقال: اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كفورا. طبعا هنا الغسل، يبقى قال: اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، قلنا الأمر مفوض إلى الغاسل حسب ما يرى، حسب ما يرى. وثلاثا قلنا على أساس يقف على الوتر، والله وتر يحب الوتر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: اغسلناها ثلاثا أو خمسا، إن زادوا عن الثلاث يبقى إلى خمس. قلنا من الممكن لو كان هناك شيء بعد الثلاث وقمنا بالغسلة الرابعة، إن توقفنا على ذلك يبقى جاز الأمر، لكن الأفضل هو أن نقف على الوتر. بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كفورا، فإذا فرغتن فآذنني. قالت: فلما فرغنا ألقى علينا حقوه، قلنا يبقى إزاره، ألقى النبي صلى الله عليه وسلم إليهن إزاره حتى يكون هو أول ثوب بتكفن فيه مما يلي البدن، فقال: أشعرناها إياه. يبقى إشعار معناها يبقى الثوب الذي يلي الجسد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم ذلك الإزار حتى يكون هذا هو الثوب الأول الذي يلي جسد ابنته. وقال: ولم يزع على ذلك، ولا أدري أي بناتي، ده قول أيوب ليس قول أم عطية رضي الله عنها، تعلم أنها تقوم بتغسيل زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن روى يقول: ولا أدري أي بناتي، نسى يعني مين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم. وزعم الإشعار ألففناها فيه، وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة تشعر ولا تؤزر، يبقى يضع هذا الإشعار يبقى يتلف به المرأة. وبيشد على المرأة، بيشد على المرأة كما قال الحسن رحمه الله، الخرقة الخامسة تشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع، قلنا حتى يعني تضم المرأة إلى بعضها، تضم المرأة إلى بعضها. ثم ذكر الباب التالي، قال باب هل يجعل شعر المرأة 3 قرون؟ يبقى ماذا نصنع في شعر المرأة؟ قال باب هل يجعل شعر المرأة 3 قرون؟ ثم ذكر هذه الرواية أيضا عن أم عطية رضي الله عنها قالت دفرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم تعني 3 قرون. قال وكيع قال سفيان ناصيتها وقرنيها، ناصيتها وقرنيها. يبقى الشعر كما ذكرنا في التراجم السابقة يقومنا بنقض شعر المرأة وغسل شعر المرأة، ثم يقومنا مع ذلك بتطفير شعر المرأة إلى 3 قرون، يبقى 3 ضفائر، يبقى 3 ضفائر، يبقى يقومنا بتطفير شعر المرأة ب3 ضفائر، يبقى قرنيها، يبقى ضفيرة على الجانب الأيمن، ضفيرة على الجانب الأيسر، والناصية يبقى الضفيرة الثالثة بتكون وسط الشعر، ثم بيلقى جميع ذلك الشعر خلف المرأة كما يذكر في الباب التالي. قال باب يلقى شعر المرأة خلفها، يلقى شعر المرأة خلفها، سواء قمنا بتطفير شعر المرأة أو تركناه مسترسلا، أو تركناه مسترسلا. البعض قال يترك شعر المرأة مسترسلا جانب على وجهها، جزء على وجهها، والجزء أيضا يكون خلف ظهرها. قال يلقى شعر المرأة خلفها. ثم ذكرت أم عطية رضي الله عنها قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلناها بالسدر وترا 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتنا ذلك، واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتنا فآذنني، فلما فرغنا أذناه فألقينا حقها فضفرنا شعرها 3 قرون وألقيناها خلفها، وألقيناها خلفها. يبقى ده تصرف أم عطية رضي الله عنها. يبقى البعض الذي قال يترك شعر المرأة مسترسلا وجزء بيوضع على وجهها وجزء بيوضع على يبقى خلف من خلف المرأة، يبقى على أساس أن هذا كان فعل أم عطية، رأى أن هذا هو فعل أم عطية رضي الله عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بذلك، ولكن هو مطلع على هذا الأمر، مطلع، ولو كان هناك فيه مخالفة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المرأة الميتة يبقى بينقض شعر هذه المرأة وبيغسل، وكذلك أيضا يقومنا بتطفيره إلى 3 ضفائر ويلقى من خلف المرأة كما فعلت أم عطية رضي الله عنها. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، قال باب الثياب البيض للكفن. قال الباب الثياب البيض للكفن، يبقى ده أفضل ثوب يكفن فيه الميت هو الثوب الأبيض كما حث على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، حث على لبس الثياب البيضاء فإنه أطهر وأطيب، وأيضا كفنوا فيها موتاكم كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، إن كفنا بغير اللون الأبيض لا حرج، إن كفنا بغير اللون الأبيض لا حرج، لكن نحن نتكلم على أفضل، يبقى أفضل ثوب يكفن فيه الميت هو الثوب الأبيض. لذلك تقول عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفنا في 3 أثواب يمنية بيد سحولية من كرصف ليس فيهن قميص ولا عمامة. وبالتالي قال العلماء أن الله تعالى لم يكن ليختار نبيه إلا الأفضل، لم يكن ليختار نبيه إلا الأفضل. فعائشة رضي الله عنها تحكي لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات كفنا في 3 أثواب يمانية بيض سحولية، يبقى بيض أبيض زاهي، أبيض نقي، أبيض نقي مصنوع من القطن، من كرصف أي من القطن، ليس فيهن قميص ولا عمامة. لذلك قال الإمام البخاري رحمه الله باب الثياب البيض للكفن، يبقى ده أفضل يعني لون يختار للكفن هو اللون الأبيض النقي، وأن يكون من كرصف كما بيّنت عائشة رضي الله عنها. أما إذا كفنا في غير ذلك لون لحرج، نحن نتكلم على أفضل صورة، وكما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم البسوا ثياب البيض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم، وكفنوا فيها موتاكم. لكن لا حيكفن الميت في غير هذه الثياب البيض، يبقى لا حرج في هذا الأمر. لكن بنتكلم على أفضل يعني لون لهذه الأكفان، أن يكون هذه الثياب البيض كما كفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم وكما حث على ذلك. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب الكفن في ثوبين. يا ترى لابد ان يعني يشترط لصحة الكفن ان يكون في ثلاث اثواب؟ لا، لا يشترط ذلك الامر. لذلك الامام البخاري رحمه الله ترجم هذه الترجمة حتى يبين ليس من شرط صحة الكفن ان يكفن ذلك الميت في ثلاث اثواب، ولكن الغرض من تكفين الميت هو ستر بدن هذا الميت، ستر بدن هذا الميت، وبالتالي ليست بثياب شفافة، قلنا بحيث أنها تصف بشرة هذا الميت، ولكن يعني بثياب يبقى لا تصف بشرة ذلك الميت حتى لو كفنا في ثوبين، كما بوب وترجم الإمام البخاري رحمه الله باب الكفن في ثوبين. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأوقصته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فترجم الإمام البخاري رحمه الله قال: الكفن في ثوبين. وذكر قصة هذا الرجل، يبقى هذا رجل كان واقفا بعرفة فوقع من على الدبة فاندقت عنق هذا الرجل، أو قيل أنه لما وقع قامت الدبة بركله حتى مات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، يبقى بيغسل، وكفنوه في ثوبين، أو كفنوه في ثوبيه كما ورد في بعض الروايات، قال كفنوه في ثوبين، قال كفنوه في ثوبيه اللذين أحرم فيهما، قال كفنوا في ثوبيه الذين أحرم فيهما، ولا تحنطوه، يبقى ما ينحطش عليه طيب، ولا تخمروا رأسه، ويتغطش رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. طبعا من محظورات الإحرام بيبقى عدم مس الطيب، يبقى ممنوع مس الطيب للمحرم، وكذلك عدم تغطية رأس الرجل، عدم تغطية رأس الرجل. لذلك قال: ولا تخمروا رأسه، ولا تخمروا رأسه، يبقى ما نضعش شيء على رأسي، ده من محظورات الإحرام. يبقى بالنسبة للرجال عدم وضع شيء على الرأس، وكذلك ممنوع مس الطيب، هذا من محظورات الإحرام. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم لماذا أمر بتغسيله، ولكن نهى عن الحنوط، ونهى أيضا عن تخمير رأس ذلك الميت. قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، أو في ثوبين اللذين أحرم فيهما، ولا تحنطوه، يبقى لا نضع فيه الطيب. احنا مرت علينا الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية رضي الله عنها: واجعلنا في الآخرة كفورا، أو شيئا من كفور، يبقى شيء من الطيب. لكن بالنسبة لهذا الميت كان على الإحرام ومات وهو في حال الإحرام، يبقى حيغسل ويكفن، لكن نمتنع من وضع الحنوط، وكذلك لا نخمر رأس ذلك الميت الذي مات محرما. قال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبقى يبعث الإنسان على ما مات عليه، يبعث الإنسان على ما مات عليه، إنما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا الرجل يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث ملبيا. الشاهد من ذلك الكلام كما قال الإمام البخاري رحمه الله: الكفن في الثوبين، قال قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ذلك الرجل، قال: وكفنوه في ثوبين، فكفنوه في ثوبين. يبقى ثلاث أثواب ليست من شرط صحة الكفن، ولكن جاز بأي ملبس حيستر به بدن هذا الميت. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب الحنوط للميت، أي الطيب للميت. فقال أيضا في هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأقصعته، أو قال فأقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. يبقى عدم مس هذا الميت للطيب، أو لا نضع شيئا من الطيب في الماء الذي يغسل فيه، يبقى يغسل بماء وسدر، ولكنه لا نضع في الآخرة كفورا أو شيئا من الكفور كما يفعل مع الميت، ولكن ده مات حال الإحرام، فعند ذلك يبقى قال لا تحنطوا ولا تخمروا رأسه، وبين العلة في ذلك أنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يبقى باب الحنوط للميت بصفة عامة غير المحرم، يبقى لو مات في حال الإحرام، مات في حال الإحرام، لكن نقول هو بعد أداء العمرة مثلا، يبقى خرج حج تمتع وبعد أداء العمرة يبقى تحلل، يبقى لو مات في هذه الحالة يبقى هو مات في ليس بمحرم، المحرم اللي هو متلبس بالنسك، يبقى المحرم تلبس بالنسك، يبقى هذا محرم سواء كان في عمرة أو كان في حج، ومات قبل أداء هذه المناسك وما زال على إحرامه، يبقى ده مات محرم، يبقى لا نضع طيبا في الماء الذي غسل فيه، وكذلك أيضا لا تخمر رأس ذلك الميت الرجل، لا تخمر رأس الرجل، هذه محظورات الإحرام بالنسبة للرجال. ثم ذكر الباب التالي، قال باب كيف يكفن المحرم، كيف يكفن المحرم. أيضا هذه رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما، رجل وخصاه بعيره، ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا، ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. يبقى دايما كده إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم، والإنسان دايما كده يبقى متربص بنفسه وحريص جدا على نفسه ألا يموت إلا على طاعة. وطالما أن احنا لا نعلم متى يأتينا الموت، متى أن كل لحظة في حياتنا صالحة أن يأتي فيها ملك الموت حتى يقوم بنزع هذه الروح التي امتزجت بأبداننا، يبقى امتى نقول الآن بعد قليل، وبالتالي الإنسان لما يتربص بنفسه في هذه الحالة يبقى حريص جدا يبقى على فعل الطاعات، انتهى من طاعة لم يأتي الموت يبقى يدخل في أخرى، انتهى من الطاعة الثانية لم يأتي الموت يدخل في ثالثة، إياك أنه يستدرك الإنسان من هذا الجانب، ومع طول الأمد قد ينسى الإنسان أو يغفل، وبالتالي قد يرتكب من المحظورات ما يرتكب، فقد يأتي الموت وهو على تلك الحالة. يبقى نصب عيني الإنسان دايما كده يرى أن الملك، ملك الموت الذي وكل بقبض أرواح الإنسان يبقى يأتي في أي لحظة، وإحنا قلنا كل لحظة في حياتنا صالحة أن يأتي فيها ملك الموت، صالحة أن يأتي فيها ملك الموت. يبقى إذا كان الإنسان أراد أن يتلفظ بكلمة منكرة يتذكر أنه قد ينطق بهذه الكلمة ثم يموت عليها، إن أراد أنه هو يفعل فعلة منكرة أو فيها مخالفة للمنهج يبقى يخشى على نفسه قد يفعل ذلك وقد لا يمهل، يعني قد لا يمهل، يعني الموت يبقى سريع، وبالتالي يأتي الإنسان بغتة كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، يعني كل لحظة، وبالتالي حالك حال الإنسان هو فعلا منتظر الموت، مش منتظر الموت يبقى الواحد كده يعني يترك الطاعات، لا، قلنا لما بيتربص الإنسان بنفسه ودايما في تذكر دائم يبقى ده محرك لفعل الطاعات، محرك يعني دايما كده إنسان لما يتذكر الموت بتكون من نعم الرب سبحانه وتعالى الإنسان، ليه؟ لأن ده بيحركه دايما إلى الاستقامة وعدم الغفلة وعدم التكاسل، يعني لا يغفل، وبالتالي أيضا عدم التكاسل لفعل أي طاعة، بل هو بيتحرك دايما إلى فعل الطاعات. يا ترى اللي بيحركه تذكر الموت، وإحنا بنقرأ ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى، يبقى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تقلوا فيه قلوب الأبصار. ليه بقى بيستمروا؟ ليه مش بينشغلوا لما بيجي وقت الطاعة؟ يبقى على ذلك يتركون ما بأيديهم من أمور الدنيا ثم يقبلون بكليتهم على ربهم سبحانه وتعالى. يبقى ليه يخافون يوما؟ دايما كده استحضار أمر الآخرة، استحضار أمر الآخرة. ولذلك الإنسان عنده غفلة يبقى يقوي هذا الجانب، يعني ترى إزاي أنا أعالج الغفلة؟ الواحد بينسى ويغفل كده الساعات الطويلة، ما كيف أعالج هذا الأمر؟ أعالج هذا الأمر بالتصور، تكوين التصور الصحيح عن الآخرة، تصور ما ينفكش عن الإنسان، دايما أستصحب هذا المشهد، دايما تستصحب كده يوم القيامة استصحبه. فعلى ذلك لما الإنسان تذكر النار ما بيدعش للإنسان فرصة أن هو يغفل أو ينام، لما بتذكر الجنة يدعش للإنسان فرصة أن يغفل أو ينام، أدي الشوق كده هيدفعه ويحركه لطلب الجنة، وكذلك الخوف من النار أيضا يحركه لفعل الطاعات والابتعاد عن المعاصي والمنكرات. يبقى عشان أنا أعالج الغفلة دايما كده خلي هذه الصورة حية، نبض الإنسان حي بالنسبة لرؤية الآخرة. وذلك إحنا لما بنيجي نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى بنجد الكلام عن الآخرة يعني كثير، وأيضا المشاهد مشاهد واضحة وبينة، يعني نقول يعني ترى الآخرة كيف نرى الآخرة، كيف ترى الجنة، كيف ترى النار، ده احنا شفنا الجنة من الداخل وشفنا النار من الداخل وشفنا أهوال يوم القيامة، كل ذلك رأيناه من خلال القرآن، من خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من خلال السنة، من خلال القرآن. يبقى المشاهد دي ترى هي عبارة عن حكايات كده بتسرد، يعني هي حكاية بتسرد عشان يبقى عندنا ثقافة وإلمام بهذا الأمر؟ لا، ده عشان احنا نكون التصور الصحيح، وتصور يحفر داخل القلب ويستحضر دايما مع الإنسان في كل جزئية من جزئيات حياته. يبقى حتى لما يجي يتكلم الكلمة كده يبقى رؤية الآخرة، يبقى لا تدع للإنسان فرصة ولا تدع للنفس الأمارة بالسوء فرصة إن هي بتجذب الإنسان إلى المنكر من القول أو القبيح من القول، يبقى ده هيعالج أشياء كثيرة جدا عند الإنسان، لكن لما نصحح أمر الآخرة. لذلك دايما التأكيد وبالآخرة هم يوقنون، يبقى والآخرة يعني رغم ان احنا لما بنيجي نقرا كده في بدايه سوره البقره يبقى الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، الايمان بالغيب، الايمان بالله ده ايمان بالغيب، الايمان باليوم الاخر ده ايمان بالغيب، لكن حتاتي الايات بعد ذلك الله عز وجل يبين وبالاخره هم يوقنون، ده تاكيد مع ان ده ذكر الخاص بعد العام، يبقى الآخرة داخلة من الإيمان بالغيب أساسا، هنؤمن بالآخرة، نؤمن بالجنة، نؤمن بالنار، نؤمن بالصراط، بالميزان، كل دي أمور غيبية إحنا لم نراها ولم نعين هذا الأمر، يعني وبالتالي ده غيب أهو، يبقى إحنا الإيمان بالغيب، ولكن بالتأكيد وبالآخرة هم يوقنون، على يقين، واحد يراها رأي العين، يراها، لما تعيش أنت مع يعني هذه الأحداث وأهوال يوم القيامة من خلال القرآن يبقى بيعيشك مع فعلا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون ذلك. ولذلك احنا بنقرأ كده في السيرة لما يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، يبقى الصحابة كانت بتندفع، يعني هيندفع لشيء هو لا يرى؟ لا، هم كانوا رأوا فعلا، الصحابة هم يعيشون على ظهر الأرض لكن رأوا الآخرة وكانوا يعيشون بذلك الأمر. لذلك كان بيأتي أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول دلني على عمل يدخلني الجنة، وابتغاه كده الجنة، وده صادق في مطلبه، يعني دلني على عمل عايز، طب ما هو بيعمل طاعات، يعني بيعمل طاعات مش عايز عمل كده يعني هيفعله وحياته يعني هي بعيدة عن الطاعات، لا ده هي طاعات عايز المزيد منها، المزيد هو عايز يدخل الجنة، شايف يعني، يعني زي ما الإنسان كده بيرى بستان وعين هذا البستان، أنا أعين هذا البستان، الواحد يتمنى أن يعيش في ذلك البستان، يعيش في، يبقى لما ابتراه كده يبقى عنده شوق إلى ذلك البستان لأنه رآه عينه. فالصحابة عينت ورأت الجنة والنار من خلال هذا الوصف من في كتاب ربنا سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانتش كده يعني عبارة عن نصوص بتقرأ الصحابة رضي الله عنه، ومش عبارة عن يعني جمع معلومات عن الجنة ولا على النار، ولكن دول رأوا الجنة والنار رأي العين، فكانوا عبارة عن حافز كده، حافز وبالتالي يعني لعنا ذكرنا قبل ذلك ان دعاء الاولياء اتقياء وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. طب هو يطلب الجنه؟ لا، ده يقين عذاب النار. عارف ليه؟ لان احنا على يقين من الورود على النار، لكن الانسان لا يدري هل يا ترى هيكتب من الناجين ام لا، لا يدري. لكن احنا على يقين وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ينجي الله الذين اتقوا فيظهر الظالمين فيها جثية. يبقى النجاة يا ترى؟ يبقى الإنسان لا يأمن ولا يضمن ذلك الأمر، لكن على يقين نحن هنمر على النار، على يقين. يا ترى حالنا هيكون إزاي؟ فالإنسان بيعمل لذلك الموقف، ولذلك كانوا يقولون وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ليه بيطلب المطلب ده؟ على يقين من ورودي على النار. لكن يا ترى هو يعني على يقين من نجاته؟ لا لا لا يدري، لا يدري الإنسان، لا يدري. العقيبة مطوية، ولا أدري بما يختم لنا، لا ندري. أيضا يعني كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لما وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يخلق الإنسان في أطوار، وبعد ذلك ذكر إن المرء بيعمل، إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة، قال الزمان الطويل. يبقى تخيل كده يعني زمان طويل، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، يعني اللحظات الأخيرة، لحظات، لحظة أخيرة. وإن أحدكم يعمل بعمل النار الزمان الطويل فيسبق عليه الكتاب فيعمل أهل الجنة فيدخلها. أعمال بالخواتيم، هذه أعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والعاقبة مطوية، لا ندري بما يختم لنا، لكن إحنا بنجتهد، يعني إحنا بنجتهد وبنحاول ان احنا اوقاتنا تكون يعني تستثمر بطاعه الله سبحانه وتعالى، وبنحاول ان احنا نستزيد من الطاعات. عسى ان ياتينا الموت ونحن على طاعه من الطاعات، لكن اياك ان ياتي ذلك الموت وانت على مخالفه. الانسان ممكن مع طول الامد يستهين بذلك الامر، يستهين. فعلى ذلك لا نامن، لا نامن بما يختم لك، لا نامن. وكذلك ايضا لا تطمئن الى ما سبق من اعمالك. ساعات الإنسان بيدخله الزهو أو العجب أو الغرور كنتيجة أنه هو ظل طائعا لله سبحانه وتعالى فترة زمنية طويلة فيغتر بذلك. لا تغتر، يعني الإنسان ينتبه، لأن كل ما قدمنا من أعمال لا ندري هو مقبول أم لا أو مردود، لا ندري، الإنسان لا يعلم. يبقى نقول ده بقالي كم سنة بصلي، بقالي كم سنة بصوم، بقالي كم سنة بفعل كذا وكذا، لكن أنت لا تدري. يبقى ده أعمال احنا فعلناها، هل هي مقبولة عند الله عز وجل أم ليست مقبولة، أم هي مردودة على الإنسان، هل هي فعلا كانت فيها الوجهة خالصة لله سبحانه وتعالى أم لا. احنا بنظن ذلك، احنا بنجتهد، لكن يعني يوم القيامة يعلم الإنسان نتائج هذه الأمور. قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون الصنع. حساباته إزاي؟ هو رأى أنه هو ده بيحسن الصنع، لكن يا ترى الأمر الوزن على ما عند الله سبحانه وتعالى. وبالتالي لا تدري، العاقبة مطوية، مطوية، لا ندري بما يختم لنا. عشان كده كان الخطاب الموجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إمتى؟ لغاية إمتى؟ لغاية لما يأتي الموت. يبقى المطلوب أننا أستقيم على أمر الله عز وجل لغاية لما يأتي الموت، يعني ينتبه الإنسان. وأن الآن نظرة الإنسان إلى ما سبق من أعمال لو كان طائعا لله عز وجل ممكن يدخل الزهو والغرور داخل الإنسان، يدخل كده هو مستقيم على أمر الله عز وجل بقاله سنوات طويلة، فلو التفت إلى ذلك ممكن يعني يغفل الإنسان عن الخطوة التالية. عشان كده يبقى لا تركن ولا تعتمد على ما سبق، لكن قلب المؤمن يبقى معلق برب سبحانه وتعالى. كده دعاء الأولياء والأتقياء، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يعني بيكلموا أن الله عز وجل من عليهم بالهداية هو. لكن إيه المطلوب؟ يبقى ربنا أتمم لنا نورنا، إن إحنا بس إيه يعني الفطرة المستقبلية برضك نستعين بالله عز وجل ويعني نستقيم على أمر حتى يأتينا الموت. يبقى كل ما بنتقدم خطوة يبقى كل ما بيزداد يعني رجفة العبد وخوف العبد، قلق العبد، اضطراب العبد. ليه؟ لأن خلاص احنا قربنا من النتيجة، كل خطوة كده كل لحظة بتمر احنا قربنا من النتيجة، قربنا كل لحظة بتمر انا على يقين في هذه اللحظة أكثر من يقيني اللحظة السابقة أننا أقرب ما نكون إلى الموت. لما فات دقائق يبقى احنا الآن على يقين احنا أقرب في هذه اللحظة من الموت من اللحظة السابقة. وكل لحظة بتمر كده احنا بنقترب من الموت. يبقى الواحد يعني لابد أن يكون متربصا بنفسه، خائفا على نفسه، لا يعتمد ولا يتوكل إلا على الحي الذي لا يموت. ذكر أيضا الرواية الثانية تحت هذه الترجمة باب كيف يكفن المحرم. يبقى كانت الرواية الأولى رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجل وقصاه بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم ومحرم. بيأكد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هذا الرجل كان على إحرامه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في الثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. أيضا هذه رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فوقع عن راحلته، قال أيوه فقصته، قال عمرو فأقصعته فمات، فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوا ولا تخمروا الرأس فإنه يبعث يوم القيامة، قال أيوب يلبي، قال عمرو ملبيا. يبقى يعني أول ما هيبعث يبقى نتذكر كده لما انتعر من الليل اللي يقوم كده من الليل فهيردد إيه؟ يردد ما نام عليه، ردد لما يكون حاله كده دايما لسانه لا يفطر عن ذكر ربي سبحانه وتعالى. أول ما يقوم من النوم كده قبل الإفاقة يعني قبل الإفاقة هيجد أن هذه كلمات بينطق بها لأن اعتاد على ذلك الأمر. يبقى ده كلام كان كثيرا ما يكون ذاكرا الرب سبحانه وتعالى، فهو بينام دايما على الذكر، بينام على وضوء، بينام على طاعة الله سبحانه وتعالى، وبيبقى أيضا حتى الخواطر، الخواطر اللي ترد في نفسه يبقى ليس هناك سبيل لخاطرة سيئة أن ترد ثم تسكن في نفسه ولا في قلبه، يدفعه دفعا يدفعه دفعا. يبقى الخواطر محافظة على نفسه من جوه، الخواطر لو ألقى الشيطان أي خاطرة سيئة لا يستطرد معه ولكن قام على الفور طردها. ده بالإضافة أنه هو ينام على وضوء، ينام على طاعة الله سبحانه وتعالى، ينام على الأذكار، محافظ على أذكار الصباح أذكار المساء أيضا الأذكار المطلقة، فلسانه لا يفطر عن الكلام بذكر الله سبحانه وتعالى، لا يفطر عن الكلام بذكر الله سبحانه وتعالى. يبقى لما بيستيقظ كده من نومه قبل الإفاقة تراه لا ينطق إلا بذلك الحق وهذا الذكر لأن عادته، ده العادة المستقرة عند هذا الإنسان. فكذلك أيضا هذا الإنسان كان ملبيا، كان ملبيا لما يموت ويبعث هيبعث ملبيا. يعني نتخيل كده يعني لبيك اللهم لبيك، يبقى قام في يوم القيامة يبعث وكان ملبيا بذلك بهذه التلبية، ونداء من رحمات الله سبحانه وتعالى. يبقى دي صورة يعني الواحد لما بنقرأها بيتمنى أن يكون صاحب هذا المشهد، صاحب هذا المشهد، ولكن يعني هي مش أمنية يصل الإنسان إلى هذا المبتغى عن طريق الأمنية ولكن عن طريق الترجمة بقى اللي ده يترجم في واقع حياتي. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي قال باب الكف في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفنا بغير قميص. قال باب الكف في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفنا بغير قميص. ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله ابن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله اعطني قميصك وكفنه وصل علي واستغفر الله، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فقال أذني أصلي عليه، فأذن، فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه فقال أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين، فقال أنا بين خيرتين، قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فصلى عليه فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. أيضا في رواية عن جابر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصا. فبيذكر هنا الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف، وذكر قصة ابن سلول وده طبعا رأس المنافقين كما هو معلوم، لكن كان هو مفرط في الطول، يعني طويل، يعني طويل. فمعنى الكلام أن كما يقول ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله ابن أبي لما توفي، يبقى ده رأس المنافقين لما توفي، معروف محاربته للإسلام، جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله أعطني قميصك أكفنه، يتبرك بقميص النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه واستغفر له. مطلب الابن لأبيه، وعارف أنه أبوه ده رأس المنافقين، لكن أراد يعني أن يكون يعني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له. قال فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه، فقال أذني أصلي عليه فأذنه، فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه، جذب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين، فقال أنا بين خيرتين، قال استغفر لهم أو تغفر لهم. فكان المفهوم للآية يعني أنت الأمر إيه مرد إليك، يعني زي حال الإنسان لما يكون صائم صوم نافلة، نقول مرد الأمر إليك، إن شاء الإنسان يستكمل استكمل، أراد أن يبطل ذلك الصوم فهو بين خيرين. فهي برضك ظن أن هي بين خيرين، إما يستغفر أو يستغفر، كأن مرد الأمر إليه. فقال استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر لهم، فلن يغفر الله لهم، فصلى عليه فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. يبقى المعروف كده بالنفاق، يبقى على ذلك قال لا تصلي عليه، لأن ده نفاق اعتقادي، يعني ده أظهر الإيمان ولكن ما أبطن في قلبي إلا الكفر، أبطن الكفر. فلذلك قال الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. الشاهد من هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه قميصه حتى يكفن فيه ابن سلول، وكان ابن سلول مفرط الطول أساسا، يعني طويل، فقميص قميص النبي صلى الله عليه وسلم لما يكفن فيه ابن سلول يبقى قميص قصير، فيبقى على ذلك قال من كفن بغير قميص أو الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف، يعني ممكن هيغطيه أو ما يغطهوش، وبالتالي كفن في قميص النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان طويل فارع الطول يعني. فهذا القميص لما نلبسه هذا القميص يبقى لا يكفي يعني إخفاء ذلك الجسد مع القميص، لكن ده القميص حتى لو لبس ذلك القميص يبقى جزء من بدنه هيبقى ظهر. ده معنى الكلام، يبقى ان القميص ما حتى لو ما كفاش، لكن يعني رد ولد ابن سلول لأبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه واستغفر له وكفن في قميصه. ولذلك قال أيضا جابر رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه، يبقى ده قميص آخر، وبالتالي لما أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دفن وألبسه ذلك القميص وأيضا نفث فيه من ريقي، نفث فيه من ريقي. يبقى قميص النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لابن سلول يبقى قصير، يبقى قميص قصير، يعني لا يكفي لتغييب ابن سلول أو جسد ابن سلول في قميص النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الإمام البخاري رحمه الله باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف، ومن كفن بغير قميص، يبقى هل القميص يبقى للرجل؟ لا، كفن النبي صلى الله عليه وسلم أثواب سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. لذلك ذكر الباب التالي قال باب الكفن بغير قميص، قال باب الكفن بغير قميص. قالت عائشة رضي الله عنها كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب سحول كرصف ليس فيها قميص ولا عمامة. يبقى لما الرجل يكفن يبقى بيلف، يبقى دي يلف في هذه الأثواب، يبقى يلف بحيث أنه هو هنغطي جميع البدن من رأسه إلى قدميه في هذه اللفائف، هذه اللفائف، لكن ليس له قميص، وده قميصه. غير المرأة تكفن في درع، يعني تكفن في درع، يبقى زي القميص كده، لكن بالنسبة للرجل ليس في كفني قميص ولا عمامة، كما تقول لنا عائشة رضي الله عنها كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب سحول كرصف، يبقى أثواب بيض ومصنوعة من القطن ليس فيها قميص ولا عمامة. أيضا الرواية الثانية التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة قال رواية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفنا في ثلاث أثواب ليس فيها قميص ولا إمامة. يبقى عبارة عن لفائف. يبقى ثلاث أثواب أي ثلاث لفائف. ثلاث لفائف يلف في الخرقة الأولى وبعد كده في الخرقة الثانية وبعد كده في الخرقة الثالثة. يبقى أدي إيه الكفن كما هو معلوم يعني. وبالتالي بحيث أن ذلك الثوب يغطي جميع البدن من رأس إلى قدمي. وذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي قال باب الكفن ولا عمامة. نرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. تبي ذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.